لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والمرسلين والمرسلين والنبيين أجمعين محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. للأسف الشديد كل ما بنقرب من النهاية من يوم القيامة الإيمان بيقل، زي الرسول ما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عد ثلاث قرون، بعد الخير شر، فالنهاردة أفضل من بكرة في الخير. مش بخليك تتشائم أو تيأس، ده كلام النبي صلى عليه، لأن الرسول قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. عايز أقول لك في الخطبة الثانية: مهما تشوف من معصية ولا عاصي، إياك أن تيأس أحدا من رحمة الله. اوعى تقفل باب الرحمة في وش حد. حديث النبي صلى عليه عند الطبراني في الكبير، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: كان اثنين اخوات، رجل يعمل صالحا واخر لا يعمل، فكان الذي يعمل صالحا يقول لاخيه: ارجع تب الى الله، فرآه في يوم على معصية كبيرة فقال: والله لن يغفر الله لك، والله لن تدخل الجنة. فأرسل الله لهما ملك الموت فقبض روحيهما الاثنين. وقال الله للي كان بيعبد: مين اللي قال لك ان انا مش هقبل توبته ولا هفتح له باب الجنة؟ من الذي يتآلى على الله؟ مين اللي ينوب عن الله في الحكم؟ مين اللي قال لك تصدر أحكام على الناس؟ مين اللي قال لك؟ طيب، غفرت لأخيك وأحبطت عملك. حديث له عدة روايات. الرواية اللي معايا دي إن الأولاني دخل في العذاب بسبب إنه حكم على غيره وحط نفسه مكان الله، والعاصي كان له أعمال صالحة لا يعلمها أخوه، زي واحدة ست كان لها زوج يعني يسكر أحيانا ساعات ببرشم، فيتعيط وتقول له ارجع لله، وجيرانه عارفين وش مش يعني سمعته مش حلو. لما مات دخلوه الجامع، واحد من اللي في الجامع قال: والله ما انا مصلي عليه. الشيخ اللي انا سمعت الحكاية منه حقيقي يقول: سبحان الله، على لسان الشيخ الرجل اللي ساب المسجد وطلع، بيقول: رأى في المنام في نفس الليلة جاءه ذلك المتوفى الميت وقال له: يا اخي اسأت الظن بي ولم تصلي علي، اني والله كنت أجمع الناس يوم الجمعة أبناء اليتامى في الحي كله، ما توحدوا الله، ما حدش يعرف الكلام ده إلا ربنا، كنت بجمع أولاد اليتامى في الحي كل يوم الجمعة وأطعمهم ثلاث وجبات من حر مالي ولا يخدمهم إلا أنا، إلا أن الشيطان كان بيغلبني في البرشامة دي ساعات. ده مش ترخيص عشان تبرشم، لا، معناته انك انت دايما تبقى على خوف ووجل من الله، لا تموت على المعصيه، لا تموت على المعصيه. ولذلك في حياه التابعين كان احد الفقهاء مشهور بالفقه والعلم، وهو قاعد في المسجد دخل عليه واحد بعصايه وقال له: يا شيخ. قال له: نعم. قال له: انا قتلت 20 نفر، انا ليا توبه ولا لا؟ قال ورفع العصا على الشيخ: انا ليه توبه ولا لا؟ انا. فنظر الشيخ في وجه الرجل وجد شرا، ووجد يعني الشيطان يلعب، فقال له: يا اخي، ومن يستطيع ان يغلق في وجهك باب التوبه؟ ما توحدوا الله، لان ربنا قال كده في سوره غافر: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك ابن عباس قال: هي أرجى آية في كتاب الله. الشيخ بص لابو عصايا كده وقال له هو في حد يقدر يقفل باب الرحمة في وش حد ولا باب التوبة في وش حد؟ توب إلى الله لعل الله يتوب عليك. قال له طب يا لو أنا توبت إلى الله أعرف منين إن أنا هخش الجنة مش هخش النار؟ يعني قبل توبتي؟ الشيخ بص حواليه لقى مفيش حل إلا العصاية في إيده. قال له خد العصاية دي واغرسها في الأرض اوعى تضرب بها حد، لو اخضرت بعد ما تتوب يبقى ربنا قبل توبتك، ولو ما اخضرتش توب تاني. خرج العاصي القاتل من عند الشيخ من المسجد، مر على المقابر فوجد رجلا قد فتح قبرا واستخرج ميته دفنت ليلا، شاب فتاة، فمزق كفنها وكشف جسدها وقال من اعتيني نفسك وأنت حية لا تستطيعين أن تمنعي نفسك مني وأنت ميتة، وأراد أن يفعل معها والعياذ بالله الفاحشة. مين معدي؟ أبو عصاي اللي كان بيسأل في الجامع دلوقتي. فاستفز الموقف فضربه بالعصا التي في يده حتى قتله، ثم أتى بكفن فكفنها وأعاد دفنها وأغلق قبرها وجلس يستريح بجوار القبر وقد غرس عصاه، فأنبت الله الخضار والنبات في عصاه، فأخرجها وعاد إلى الشيخ وقال له اخضرت. قال له يبقى ربنا تاب عليك، اوعى تيأس حد من رحمة الله. توني بنت مسيحية من أب وأم مسيحيين، هي اللي بتقول في قصة إسلامها، وخش على النت واعرف إنها قصة قديمة. توني بتقول كنت غير مسلمة وتزوجت ولم أنجب وظهر ورم في صدري، ذهبت إلى الأطباء قالوا سرطان، 15 طبيب اشتركوا في الكشف علي واتفقوا على أن حياتي لا تمتد أكثر من 4 سنوات. قالت فلما سمعت ذلك زهدت الحياة وبدأت أبحث عن رب الأرض والحياة، فدخلت يوما مكتبة فوقع أوقع الله بصري على ترجمة للمصحف وأنا غير مسلمة، فاشتريت نسخة وقرأتها فعشقت الإسلام فأعلنت إسلامي. فلما أسلمت بعد إسلامي ب3 سنوات ذهب الألم، ذهبت إلى الأطباء قالوا الخلايا السرطانية ماتت، لأنها بيد من؟ ما يردوش عليا ليه؟ بيد مين؟ مش بيد الطبيب ولا الدواء ولا أي مستشفى. بعد 3 سنين من إعلان إسلامي السرطان راح، وحملت في ولديني وعاشت 15 سنة بعد إنجاب الولدين بصحة جيدة. إذن لا تيأس أحدا من رحمة الله، حببوا الناس في الدين، خلوا الناس تعشق الإسلام والمسجد، والصغير والكبير والرجل والمرأة سواء. لو شفت حد مدمن مبرشم بيدخن ما تفضحوش ما تكسفوش، حاول معاه بالإحسان بالكلمة الطيبة بالحيلة الحسنة، زي النبي ما كسب قلوب الأعداء وكسب قلوب المنحرفين وكسب قلوب كل المعادين. خذ منهج النبي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قبل منزل كتير قوي مننا اللي إيمانه ضعف بينقي المساجد أم 5 دقايق، والشيخ اللي كلامه ما بيفتش متكرر ويخش يخبط الركعتين ويجري، ده مش دين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بمعنى إن لو الصلاة قبلت، لو صلاة الجمعة قبلت فهي كفارة لما قبلها، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما قبلها ما لم ترتكب كبيرة. لو الجمعة قبلت هتطلع من باب المسجد كتابك أبيض زي اللبن الحليب، فيش فيه سيئات، يبقى مش هيخطر في بالك معصية ولا شر، هتبقى متشوق تسمع أذان العصر، متشوق تسمع أذان المغرب. إنما لو ما تشوقتش للعصر ولا للمغرب ولا للمصحف ولا للأعمال الصالحة ولا التنفيذ اللي انت سمعته النهاردة، اعرف ان القفل مصدي ومحتاج تحط عليه جاز حقيقي لغاية ما تشيل الصدى اللي عليه وتغير الرزة وتغير الكالون وتحط حاجة بتفتح، وتعمل حسابك ان التوبة تجب ما قبلها، زي سيدنا عمرو بن العاص لما قال بعد صلح الحديبية سنة سبعة سيدنا عبد الله بن أسلم، قبل فتح مكة سنة 8، قبل فتح مكة بست أشهر، سيدنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد أسلموا وراحوا للنبي بيعوه. خالد بايع، عمرو لما جه يبايع النبي مد إيده وشدها تاني، النبي بيقول له مالك يا عمرو أبط إيدك تاني ليه؟ قال له أشترط. قال له تشترط إيه يا عمرو؟ قال له أن يغفر لي ما توحد الله. فقال أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، يبقى التوبة بتمسح وتغسل، بس لو توبة حقيقية بشرط الحرام ما يخشش جوفك تاني ولا معدتك، ولا تسمع بودنك سيرة حد، ولا على لسانك ولا بعينك. قولوا جميعا تبنا إلى الله. ما بسمعش ليه؟ قولوا، علي صوتك، قل تبنا إلى الله. أحسنتم يا ابني، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعود إلى السجارة، البرشامة، الغيبة، النميمة، المعصية، ترك الصلاة أبدا، وبرئنا من المعاصي ومن كل شيء يخالف دين الإسلام. أسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم، وأقم الصلاة.